الحمد لله الجواد الكريم البر الرحيم العليم الحكيم هدى من شاء الى صراط مستقيم. احمد ربي واشكره واتوب اليه واستغفره واثني عليه الخير كله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه البرره المستقيم. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، وتمسكوا بها، فنعم العمل والذكر والفوز في دنيا العبد واخرى. ايها المسلمون، لقد خلق الله الخلق لتنهض فيهم قدرته وتجري عليهم احكامه الشرعيه والقدريه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. خلق الكون بالحق ليطاع الرب جل وعلا، ويؤمر الكون بالصلاح والاصلاح، وجعل الله للمكلفين مشيئة واختيارا. اناق به التكليف، ولا يحوز العبد بتلك المشيئة عن قدرة الله ومشيئته. فمن وافق مراد الله المحبوب له وعمل بالحق الذي لاجله خلق الكون واطاع ربه جزاه الله الجزاء الحسن في الدنيا وفي الاخره، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ومن ضاد مراد الله المحبوب له وعارض شريعه الاسلام وعصى ربه عاقبه الله في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأعمال العباد محصاة عليهم صغيرها وكبيرها يجاب عليها، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. فالجزاء الحقيقي الدائم في الاخره، واما في الدنيا وان كان فيها جزاء على الخير او على الشر فانه جزاء قليل وجزاء منقطع، تتفرم ايامه وتسرع ساعاته، حتى ان عمر الدنيا كلها تراه العصاة مقدار ساعة من نهار، كما قال تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فذلك كانوا يؤفكون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ولكن الجزاء الابدي السرمدي الذي لا ينقطع في الاخره، انا دار نعيم وانا دار جحيم. والجزاء بالجنه على الاعمال الصالحه والعقاب بالنار على الاعمال الشريره. في غايه المناسبه والمجانسه، فان الجزاء من جنس العمل، فلما كانت الاعمال الصالحه تتنوع في حقائقها ومنافعها كان نعيم الجنه منوعا في حقائقه ومنافعه وطعومه ولذاته. ولما عبد اهل الجنه ربهم بالغيب ولم يروه تجلى الله لهم فاكرمهم بلذه النظر الى وجهه الكريم واسمعهم جلال كلامه العظيم. ولما علم الله منهم العزم والتصميم والإرادة الجاهمه على دوام عبادة الله وطاعته. أدام الله عليهم النعيم المقيم كما قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يخرجون عنها حولا. ولما كانت الأعمال الشريرة تتنوع في حقائقها الهرة ومضارها وخبها وسرورها كان عذاب النار منوعا في شدته وألمه ومرارته بحسب الأعمال. ولما حجبوا قلوبهم عن الهدى والإيمان استجب الله عنهم فلا يرونه كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولما علم الله أن أهل النار داعون العزم والإرادة على الكفر والمعاصي وأنهم إن ردوا إلى الدنيا عادوا إلى الكفر والعصيان، لما علم الله من ذلك أدام عنهم العذاب الأليم. قال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عباد الله، عباد الله، إن أقصى ساعات المسلم وأفضلها وأرقى درجاته أن يستولي على قلبه الطمع في الجنة والخوف من النار. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يغلب على قلوبهم الخوف من النار والطمع في الجنة في كل حال من الأحوال، فصلحت أعمالهم واستقامت لهم أمورهم. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يوجه أصحابه في غزوة موته فيبكي ويقال له ما يبكيك، فقال: والله ما أبكي صبارة بكم ولا جزعا على الدنيا، ولكن ذكرتك والله تعالى وإنكم إلا واردها، كان على ربك حتما مكتوبا فسيقضي بالصبر بعد الورود. وعن عرب الحمام رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كان في يده ثمرات فرمى بهن وقام لئن بقيت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وأنس بن النضر رضي الله عنه قال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. وذلك في غزوة أحد فقتل رضي الله تعالى عنه. والكلام عنه في هذا يقول: ونحن بحاجة إلى ذكر الجنة والنار، نحن بحاجة إلى ذكر الجنة والنار في قلوبنا ونواقينا وفي ليلنا ونهارنا، لتستقيم أحوالنا وتصلح أعمالنا، ولا سيما في هذا العصر الذي طغت فيه المادة وتظاهرت الفتن وانتشرت وقل الناس وضعف الإيمان وتزينت الدنيا بزخرفها وزهرتها وأثقلت الكواهل بكثرة مطالبها وأرهقت الأعصاب لتشعب حاجاتها حتى صار التحاج من أجلها والتباعد من أجلها والتواصل لها والتقاطع لها إلا من شاء الله تعالى، فكانت أكبر ما يصد عن الآخرة. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الطمع في الجنة، الطمع في الجنة قاعد، والخوف من النار زاهر وسائق. الجنة حق أن يطلبها المسلم جهده، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هم مسمير بالجنة؟ فإن الجنة لا قطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر نشيد، ونهر مضطرب، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلم كبيرة، ومطاعم في أبد، إيداع سليمة، وفاكهة وخضرة، وحضرة ونعمة، في محلة عاقية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المسمرون لها. قال: قولوا ان شاء الله. فقال القوم: ان شاء الله. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بناء الجنه لبنه ذهب ولبنه فضه وملاحها المسك، وهو ما يكون بين اللبن، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وفراقها الزعفران. من يدخلها لا يدخلها ومن يدخلها ينعم ولا يبعث، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه ولا وقنا شبابه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان للمؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤ، إن في المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن، فلا ورى بعضهم بعضا. رواه البخاري ومسلم. وأما صراطهم فكما قال الرب جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواج أهل الجنة: يضع أحدهم يده بين كتفيها، ثم ينظر إلى وجه صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، تبده مرآة لها وتبدها مرآة له. رواه أبو يعلى والبيهقي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه: إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يكون على رأس 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب واحدة من فضة، في كل صحفة لون ليس في الأخرى، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلها، يأكل من آخره كما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة والطعم ما وجد لأوله، ثم يكون فوق ذلك رشق مثل وجشاه مثل، لا يقولون ولا متغيطون ولا ينتخبون. رواه الطبراني وابن عبد الدنيا. وقد وصف الله تعالى ما في الجنة من نعيم المقيم في كتابه بما لم يوصف في كتاب منزل، ووصف دارك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يوصفه نبي، لنعمل بأعمال أهل الجنة، ولنسارع إلى الخيرات، ونطلب جنة ربنا شهدنا، ونسأل دارك من ربنا، ونتعرض لرحمته، فإنه لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. وأعظم من نعيم الجنة رضوان رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوانا من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وأما النار، وما أدراك من النار، فهي مثل الأشرار، ومتاع الخبث والذلة والخزي والصغار، فأيضة القهر. لو أن الحجر يلقى من شبيرها ما أدرك لها قهرا 70 خريفا. رواه مسلم. شديدة الحر، نار الدنيا جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. رواه البخاري. طعام أهل الزقوم من شجرة تخرج في جهنم، وتتغذى بجهنم، والضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، خبيث الطعم مر المذاق شديد الحرارة، ينشب في الحرق فلا يستسيغه إلى جوفه إلا بالماء البارد الحرارة، فإذا وصل إلى الجوف قطع الأمعاء، ومن شرائه المغني والغساق، وهو الصديد من الطيح والدم، ولباسهم القطران والحديد، ولهم ثياب من نار من نار والعياذ بالله. قال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. عن عبد الله بن الحارث بن جزه رضي الله عنه قال: ان في النار حياق كامثار اعناق البخت تنهك الرجل فيجد حر سمها 70 خريفا. رواه احمد. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفره انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بالعزة والإكرام والجلال والعظمة والعزة التي لا ترام، أحمد ربي وأشكره على عظيم الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القديس السلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، اتقوا الله تعالى تقوى من يخشاه سرا وجهرا، فما أغلق أحد إلا بتقوى ربه، وما خاف أحد إلا باتباع الشهوات وتضييع الطاعات. أيها المسلمون، لقد دعاكم مولاكم إلى جنات النعيم بتقديم الأعمال الصالحات ومجانبة السيئات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أبى عني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا يرسلن أحد إلى الدنيا ونعيمها ولا يقيته الدار الآخرة، فما هذه الدنيا إلا أضواف أحلام وظل شجرة ومتاع غرور. ما أسرع أيامها في الانتظار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد أهل النار بؤسا في الدنيا ويغمس في الجنة. يؤتى بأشد الناس في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشد الناس في الدنيا بؤسا ويغمس في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأشد الناس تنعما في الدنيا، ثم يغمس في النار ويقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما في الدنيا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. لأن الجنة تنسيه كل بؤس، ولأن النار تنسي كل نعيم. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وإنما تطلب الجنة برضوان الله تبارك وتعالى وعبادته فيما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر أعداءك أعداء الدين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وأجل سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر امر كل مؤمن ومؤمنه. اللهم يسر امر كل مؤمن ومؤمنه ويسر امر كل مسلم ومسلمه انك ولي الصالحين لا اله الا انت. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم. اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا غفور عزيز يا غفور انك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة العذاب من برق الشقاء ومن جهد البلاء. اللهم آمنا بأوطاننا واصلح اللهم ولاة أمورنا واصلح لنا تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه الهداة واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنه على أمور الدنيا والدين. اللهم واجعله من الهداة المهتدين ووفق لقانته لما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أدبرنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أطفئ فتنة التدمير والتهجير يا رب العالمين وفكرة الإفساد إنك على كل شيء قدير. اللهم اطفئ هذه الفتنة التي يا رب العالمين نزلت في بلادنا. اللهم اطفئ هذه الفتنة في سلامة وعافية للمسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والغبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.